بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة العاشرة من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: فمن هبتنا المصراع والبيت منه والقصيدة من أبيات بحر على استوى، وقول خير الصدر العروض ومثله من العجز الضرب. اعلم الفرق باعتنا. بعد أن قدم الناظم رحمه الله ما يتعلق بالأجزاء والبحور والدوائر، شرع يتكلم عن ألقاب الأجزاء والأبيات. فقال الناظم رحمه الله: فمنها ابتنى المصراع. فمنها أي من الأجزاء والتفاعيل العشرة المذكورة، ابتنى وتأسس المصراع. والمصراع نصف البيت، وللبيت مصراعان، نصفه الأول يسمى المصراع الأول، ونصفه الثاني يسمى المصراع الثانية، تشبيها لهما بمصراعي الباب. وقوله والبيت منه، أي والبيت مبتنى ومركب منه، أي من جنس المصراع، أي من مصراعين كما ذكرنا. وقوله والقصيدة من أبيات بحر على استواء، أي والقصيدة الشعرية تبتني وتتركب من أبيات. وهناك خلاف بين العروضيين في عدد ما يقال فيه قصيدة من الأبيات، فقيل ثلاثة وهو قول ضعيف، وقيل ما فوق سبعة، وقيل ما فوق عشرة من الأبيات، وقيل ما فوق العشرين، ورجح بعضهم القول الثاني وهو ما فوق سبعة أبيات، لأن الإيطاء الذي هو عيب من عيوب القافية لا يعتبر عيبا بعد سبعة أبيات، كما قال في الحمدونية: ومن بعد سبع ما لقبحه من بقاء. والعرب تسمي البيت الواحد يتيما، والبيتين والثلاثة نتفة، والأربعة إلى سبعة أبيات قطعة، وما فوق ذلك قصيدة، على ما فيه من خلاف كما تقدم. وقوله والقصيدة من أبيات بحر على استواء، أي من أبيات بحر واحد. وأما إن اجتمعت الأبيات من أبحر متعددة فلا يسمى ذلك قصيدة. وقوله على استواء، أي يشترط أن تكون الأبيات التي تتألف منها القصيدة مستوية في عدد أجزائها وفي نوع عروضها وقافيتها. ثم قال الناظم: وقل أخر الصدر العروض ومثله من العجز الضرب. اعلم الفرق باعتنا. والصدر يطلق على المصراع الأول من البيت الشعري، كما يطلق على قسم من أقسام المعاقبة كما يأتي إن شاء الله. والعجز كذلك يطلق على المصراع الثاني من البيت، كما يطلق أيضا على قسم من أقسام المعاقبة. والعروض يطلق هذا اللفظ على هذا الفن، كما يطلق على الجزء الأخير من المصراع الأول من البيت، وهو المراد هنا. والضرب يطلق على آخر جزء من المصراع الثاني من البيت، وهو محل القافية. والعروض مؤنثة، والضرب مذكر. لهذا قال الناظم: وقول أخر الصدر العروض، أي قول أيها العروضي، الجزء الأخير من صدر البيت يسمى عروضا. ومثله من العجز الضرب، أي وآخر جزء من عجوز البيت يسمى ضربان. ثم قال الناظم: اعلم الفرق بعتنا، أي اعلم أيها العروضي الفرق بين العروض والضرب، باعتناء واهتمام حتى لا يلتبس عليك أمرهما. فكثيرا ما يلتبس أمر العروض والضرب على الذي لم يتقن جيدا قواعد العروض والقافية، فيخلط بين العارض والضروب مع اختلافهما في الصحة والعلة. وخلاصة هذا الدرس أن الناظم رحمه الله ذكر في هذين البيتين بعض ألقاب الأجزاء، منها المصرع الأول من البيت ويوافقه صدر البيت، ومنها المصرع الثاني ويوافقه عجوز البيت، ومنها البيت وهو ما تألف من مصراعين، ومنها القصيدة وهي ما تألف من أبيات كما تقدم، ومنها العروض وهي الجزء الأخير من المصرع الأول، ومنها الضرب وهو الجزء الأخير من المصرع الثاني. وسيذكر الناظم لقب الحشو أيضا فيما يستقبل من الأبيات، وهو أي الحشو ما ليس بعروض ولا ضرب من البيت الشعري هذا. وإذا أنشدنا مثلا قول البصير رحمه الله: أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي، فيمكن لنا أن نستخرج من هذا البيت هذه إلى القاب. نقول: أستغفر الله من قول بلا عمل، هو المصرع مصرع البيت والمصرع الأول، ويسمى أيضا صدر البيت. لقد نسبت به نسلا لذي عقمي، والمصرع الثاني ويسمى أيضا عجوز البيت، ومجموع المصرعين يسمى بيتا. وقوله عمل في آخر المصرع الأول هو العروض، وقوله عقمي في آخر المصرع الثاني هو الضرب، وما سوى وما عدا العروض والضرب في البيت يسمى حشوا هذا. وقد تم إعداد هذا الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 14 من ذي القعدة عام 440,000 من الهجرة، موافق 17 من يوليوز سنة 19,000 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.